احنا تكلمنا بالحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. نبدا بكل الداء والدواء لقيم الفظيعه. تكلمنا قلنا ان العمل ممكن يتخلف مع اليقين، ودي رد على الجماعه اللي هم ايه بتوع جنس العمل والحاجات اللي هم بيقولوها دي، وعشان نبقى احنا يعني بنوضح ومتضح سليم، يرجعوا لكتاب الدار والدولة ابن القيم ويقرأوه ويطلعوا كلام ابن القيم في المسألة دي. ده ناتج من ضعف العلم وغلبة الشهوة وغلبة الطباع وصحبة أهل الشر والسوء والمؤولة والمحرفة وغير ذلك، التعلق بالدنيا وحب الدنيا، كل هذه الامور من الممكن ان تؤخر العمل مع وجود اليقين. طبعا احنا ما نتمناش تاخير العمل، لكن لان السلف الصالح رضي الله عنه اللي يتامل احوالهم كما قال ابن القيم وجدوه في غاية العمل مع غاية الخوف، ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن. فهذا الصديق رضي الله عنه يقول: وددت أني شعر في جنب عبد المؤمن. ده من شدة الخوف من الله عز وجل حتى لا يحاسب. وذكر عنه انه كان يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي اوردني الموارد. وكان يبكي كثيرا ويقول: ابكوا فان لم تبكوا فتباكوا. طبعا احنا لما يجي واحد يبكي في المجتمع المصري بتاعنا ويبكي عند القبر لفوات صديق او صاحب او تذكر لقاء الله او الحساب، يا عم ما تعيطش ما تبكيش، عاوزين قلوبهم حجاره. وزاد ربنا فعل يقول: يسوع ما قصد قلوبكم، ما تسيبوا ده فرصه انه يبكي. عندنا احنا شيء عليكم تقاليد تخلينا في مؤخره الرحم، مش عاوز اقول يعني مؤخره الرحم. عشان الرحم اللي هي يا شيخنا اللي طيب قال: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. يعني الذي تعظ فلم يتعظ، وتعالى وتكاوم، والذي لم يبك من خشية الله عز وجل مع وجود داعي البكاء. وهذا الأمر متعلق، هذا الجفاف متعلق بعدم العلم بالله عز وجل، ومتعلق بعدم رؤية العواقب. العلم بالله عز وجل يجلب البكاء والخشية، ورؤية العواقب وعدم ضمان الإنسان لمآله بيجلب الخشية والبكاء، ورغبة الإنسان في اللحاق بمن يشتاق من الأخيار بيجلب البكاء. غدا ألقى الأحبة محمدا وعزبا، فهي بتبقى فرحة ليجتمع فيها البكاء. والخلاص من دار الشقاء ودار التعب ودار الغم والهم والكرم اللي الناس قاعدة متمسكة بها كأن يعني متمسكة بحاجة نفعة، وهي شكلها يعني شكلها مش نفعة خالص. الدنيا دي ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه، او عالما ومتعلما. تستسلم انه موجود يبقى المستسلم منصوب. تسكت ليه؟ انا مع حضرتك. لسه لو ما كنتش حضرتك كنت هقول. السلام. انا بارك لهم يا سلام. انا جاي لواحد من الناس متمسكة بالدنيا كأنها يخمر فيها. وهي إما أن تتركك أو تتركها. صح ولا لا؟ يعني ممكن واحد يكبر في السن ولاده يسيبوه بدن في السرير وما يسويش حاجة. وأمه يحطوها في جنب كده وما يسويش حاجة، يبقى الدنيا تركتها ولا ما تركتهاش؟ أو هي تموت أو هو يموت وترك الدنيا اللي فيها. ويرجع إلى رب كريم. لكن طول ما بصحة جامدة وطول ما عادي وطول ما الفلوس موجودة مطمنين إنه موجود. صح ولا لا؟ ممكن يا شيخنا معقول الصح والفلوس تتحبس والملك يروح ما تعرفش. صح. زي واحد صح. طيب لو احنا كده نميز بين واحد بيبكي عمال على الفطار. يعني ما عندوش ضغط في البكاء. واحد ما بيبكيش خالص. مين اللي احسن من الثاني؟ اللي بيبكي طبعا. صح ولا لا؟ صح. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين بكت تحرص في سبيل الله. وقال لعائشة، مين بل قال لعائشة؟ لا، أبو بكر. وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية الله، يعني حاجة فيها تانة ضعيفة كده يعني. ده واحد تاني لما بيتوضى كان وشه بصفار. علي بن أبي طالب كان لما يقف يتوضى وشه بصفار من خشية الله. أمال لما يقف يصلي إيه؟ بيقول لك كان يتململ تململ السليم. أبي السليم اللي هو مين؟ المندوب. يعني من شدة الخوف من الله عز وجل هو بيصلي الليل بيرتعش. بيقول لك إن في واحدة بعد ما زوجها توفي من أيام السلف يعني من أيام السلف لكن ما كنا نعرف عنه شيئا. إحنا ما كناش نعرف عنه حاجة. شو بكاء ولا كان ينام جنب زوجه يبكي من خشية الله وهو لا تشعر به. خد بالك ما عرفش بس المخدة مبلولة مبلولة من أين كان عايل يكون طلع دور على ولا حاجة. وكان إذا وقف في الموضع الذي يقف فيه للصلاة بالليل ها كان يجدون الأرض مبتلة. فكان رجل من أصحابه يدخل عليه وجد الأرض وموضع المكان اللي بيصلي فيه الشيخ مبتل بالماء، فيقولون له لماذا لم تطهروا موضع الصلاة للشيخ؟ فيقولون والله ليس هذا من بول الغلام وإنما هو من بكائه. يعني البكاء نزل غرق اللحية وغرق الأرض كمان. كان مشي. فلما أنت تيجي تذكر حقيقة السلف تجد ان احنا بالنسبه له متفضح. احنا مضايع بالنسبه للسلف الصالح احنا فضيحه. يقول لك العدل الحريه ومش عارف ايه الاجتماعيه. سوي يا عم سوي. يا عم دور على نفسك يا عم. دور على نفسك انت اقم العدل في نفسك. اقم الدين في نفسك يقيمه الله عز وجل في المجتمع. نفس انت العدل يا سيدي. او يعني اول بتروح للفقراء من اهلك وبتكرمهم، او يعني بتروح تزورهم، او يعني انت بتحقق العداله الاجتماعيه معاهم. ما بتسرقش المواريث يعني؟ ما بتسرقهاش وتسرقها ايه؟ ما بتنكرهاش وما بتحلهاش؟ ما بتتحدش حق اختك الميراث؟ يعني ما تظبط عاوز الدوله بس هي اللي بتنفذ العدل. الحكومة بس هي اللي تمشي على الطريق المستقيم زي أمريكا كده بالظبط. رئيس الدولة ممنوع إنه يمزي، لكن الشعب الأمريكي كله كذاب ما يهمش حاجة. رئيس الدولة ممنوع إنه يزني، لكن الدولة كلها في مواخير يوم الأحد ويوم السبت مفيش إشكال. كله ماشي في المحرمات، بس رئيس الدولة بس هو يبقى الطاهر، هو يبقى الشريف، هو اللي يبقى النظيف، لكن هم كلهم عايشين في البطلون. وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه عضو من خشية الله عز وجل، وأتى بطائر فقلبه ثم قال: ما صيد من صيد ولا قطعت من شجرة إلا بما ضيعت من التسبيح. فلما احتضر قال لعائشة: يا بني أو يا بني، إن أصبت بالمال المسلمين هذه العباءة وهذا العبد وهذا الحلاب، فأسرعي به إلى ابن الخطاب. أنا ما بقتش دلوقتي خليفة المؤمنين خلاص، ولما راحوا للخليفة لأمير المؤمنين قال له: ما عدتش تقول لي أمير المؤمنين، أنا دلوقتي ما عدتش، أنا واحد من المؤمنين خلاص. أنا اللي أخذته من المال المسلمين العباية دي والحلاب ده والعبد ده، وروح لابن الخطاب وادوا له الحاجات دي. خلي بالك ايه، اسمعي لابن الخطاب، هو ده الكلام اللي جاي بعده. كان في وصيه اهو، مش كلها حرام يعني. فقال: والله لو وددت اني كنت هذه الشجره تؤكل وتعضد او تعض يعني. وقال: فتانا بلغنا ان ابا بكر قال: ليتني خضره تاكلني الدواب. وهذا عمر بن الخطاب كان سورة الطور، حتى إذا بلغ إن عذاب ربك لواقع بكى واشتد بكاءه حتى مرض وعادوه. كلمة لواقع دي يعني إيه؟ وبالتأكيد بإن ولا ولا. وقال يوسف وهو في الموت: ويحك مع خد على الأرض، عساه أن يرحمني. ثم قال: بل ويل أمي إن لم يغفر لي ثلاثة. ثم قضي. وكان يمر بالآية في ورده بالليل فتخيفه، فيبقى في البيت أياما يعادي يحسبونه مريضا. وكان في وجهه رضي الله عنه خطان أسودان من البكاء، اللي هو مين؟ عمر. وقال له ابن عباس، هو بحتضر بقى، بقول له: مصر الله بك الأمصار، وفتح بك الفتوح، وفعل بك وفعل وفعل. قال: وجدت أني أنجو لا أجر ولا وزر. وهذا عثمان كان إذا رضي الله عنه وارضاه إذا وقف على القبر يبكي حتى يبل يده. وقال: ولو أنني بين الجنة والنار لا أدري لأيتهما يؤمر بي، لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بكاءه وخوفه كان يشتد خوفه من اثنتين: طول الأمل واتباع الهوى. فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة، وإن الآخرة قد ولت مقبلة، ولكل واحد منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وهذا أبو الدرداء رضي الله عنه كان يقول: إن أشد ما أخاف على نفسي يوم القيامة أن يقال لي: يا أبا الدرداء قد علمت، فكيف عملت فيما علمت؟ وكان يقول: لو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الموت، لما أكلتم طعاما على شهوة، ولا شربتم شرابا على شهوة، ولا دخلتم بيتا تستظلون فيه، ولا خرجتم إلى الصعيد تضربون صدوركم وتبكون على أنفسكم، ولوددت أني شجرة تعض. أني شجرة إيه؟ تعض. ربنا تكمل كده شغال الحمد لله. ثم تؤكل. وكان عبد الله بن عباس أسفل عينيه مثل اشتراك البال من الدموع. وكان أبو الدرداء أبو ذر يقول: يا ليتني كنت شجرة تعض، وردت أني لم أخلق وعرضت عليه النفق. فقال: ما عندنا إلا عنز نحلبها، وحمر ننقل عليها ومحرر يخدمنا وفضل عباءة وإني أخاف الحساب فيها. وقرأ تميم الداري ليلة سورة الجاثية فلما أتى على هذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ جعل يرددها ويبكي حتى أصبح. وقال أبو عبادة بن الجراح: وددت أني كبش فذبحني أهلي وأكلوا لحمي وحسوا مرقي، وهذا باب يطول تتبعه. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.